بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن المولود له ثلاثة أحكام متباينة: حكم يتعلق بالصلاة عليه، والعفو عنه، والعق عنه، وذلك إذا وضع بعد أربعة أشهر إذا نفخت فيه الروح. هذا الحكم الأول، يقول: حكم يتعلق بالصلاة، والعق عنه، أي أن نذبح عنه العقيقة. قال: وذلك إذا وضع بعد أربعة أشهر. فإذا أسقطته المرأة بعد أن نفخت فيه الروح فإنه يجوز أن نصلي عليه، ولو لم يصلى عليه فلا بأس. بل الطفل الصغير إذا مات ولو كان في سنتين أو ثلاث أو نحو ذلك، إذا مات ولم يصلى عليه فلا بأس، وإذا صلوا عليه فلا بأس. والدليل على ذلك أن إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات وله 16 شهرا، يعني سنة وأربعة أشهر. لما مات لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله لم يصلي على ولده إبراهيم لما مات ودفن دون صلاة عليه، فذلك لأنه طفل صغير لم يكلف، مرفوع عنه القلم، ولو صلي عليه فلا بأس. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى يحسن حديثا في أحكام الجنائز في الصلاة على السقف، فلا بأس أن يصلى على السقف إذا كان قد نفخت فيه الروح. وهكذا أيضا الصبي، ولو خرج ميتا أو مات بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربع أو خمس أو ست إلى آخره، فإنه يصلى عليه، لأنه قبل أن يكلف الصلاة عليه جائزة. كذلك أيضا العق عنه، من أهل العلم يقول: لا يعق إلا عن الصبي إذا بقي إلى اليوم السابع، فنعق عنه إذا كان لا يزال حيا، أما إذا مات في خرج ميتا فلا نعق عنه. إذا مات في اليوم الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس فلا نعق عنه. ومن باب أولى إذا كان سقطا. والذين قالوا بأننا نعق عنه قالوا لحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته، قال لأنها سبب لفكه من هذا الارتهان. قيل إنه يحبس عن الشفاعة عن والديه، وقيل غير ذلك، فقالوا لذلك يعق عنه. قال: الحكم الأول يتعلق بالصلاة عليه والعق عنه، وذلك إذا وضع بعد أربعة أشهر إذا نفخت فيه الروح. وحكم يتعلق بملكه المال من ميراث ووصية وغيرها، فهذا يتعلق بوضعه حيا حياة صحيحة. يعني لو أن إنسانا مات وزوجته حامل في شهرها السابع، والطفل في بطنها يتحرك، ما يتعلق به ميراث، ما نورثه لأنه حمل، ولو في الشهر التاسع، لا يرث الحمل إلا إذا وضع حيا حياة مستقرة بعد الوضع. بعد الوضع بماذا نعرف أنه حي حياة مستقرة بعد الوضع؟ الغالب أن ذلك يكون باستهلاله صارخا، إذا استهل المولود صارخا ورث، كما جاء حديث بذلك. حتى أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: لا يورث إلا إذا استهل صارخا. طيب، قد يستهل ولا يصرخ، ويكون هناك أشياء تدل على حياته، يبول مثلا، يتنفس، يبكي، طيب يعطش، يفتح عينيه ويغمضهما، يرضع من أمه، يحرك يديه ورجليه، كل هذا يدل على حياته. الإمام مالك يقول ما لم يستهل صارخا فلا نورثه، ولو حرك يديه ورجليه، ولو تنفس، ولو فتح عينيه وأغمضهما، ولو التقم الثدي. والجمهور على خلاف ذلك، والصحيح خلاف ما ذهب إليه الإمام مالك، أن المولود إذا ولد ودلت الأدلة على حياته فإنه يورث، فإنه يورث. وإنما ذكر الاستهلال لأن هذا هو الغالب، الغالب على الصبي أنه بعد أن يولد مباشرة يصرخ ويبكي. لكن لو أن مولودا لم يبكي لم يصرخ وإنما رضع تنفس تحرك، هذا يدل على حياة. طيب فإذا ولد المولود واستهل صارخا ثم بعد لحظات مات، يرث أو لا يرث؟ نعم يرث، يرث. طيب قد مات، نعم نأخذ هذا الميراث نقسمه بين ورثته، بين ورثته. فلو أن طفلا بعد أن ولد رضع من أمه قليلا وعطس ومات بعد دقيقتين، يرث أيضا؟ يرث. لكن كونه حمل في بطن الأم لا يرث، لا يتملك. كذلك أيضا لو أن إنسانا أوصى لهذا الحمل بوصية، خرج ميتا لا وصية له، خرج ميتا لا وصية له، لكنه استهل صارخا أو حصل منه ما يدل على حياته ثم مات، تثبت الوصية، يثبت له المال، يثبت له ذلك المال، ثم ينتقل إلى ورثته. من ورثته؟ أمه، أبوه، هؤلاء ورثته. طيب الجنين الذي مات أبوه وهو حمل ثم ولد استهل صارخا ثم مات، يرث، يرث. ثم يرثه ورثته، من ورثته هنا؟ أمه، إخوانه إذا كان له إخوة، إن لم يكن له إخوة ننظر في أعمامه وما أشبه ذلك. قال وحكم يتعلق بملكه المال من ميراث ووصية وغيرها. قال فهذا يتعلق بوضعه حيا حياة صحيحة، يعني حياة مستقرة، حياة مستقرة، ولا عبرة بحركته بعد أن خرج من بطن أمه. فكونه يخرج من الرحم ثم بعد ذلك يمتد، هذه، هذا الاختلاج لا عبرة به، هذه الحركة لليدين والرجلين، لأنه كان مضغوطا في بطن أمه فإذا خرج وامتدت يده ورجله لا عبرة بذلك. لكن تنفسه، بكاؤه، عطاسه، التقامه للثدي، كونه يفتح عينيه ويغلق عينيه مرارا ويحرك رأسه، هذا يدل على حياة. كذلك الآن عن طريق الأطباء، يعني الأمر في هذا الآن أسهل وأسهل، هل يعرف أنه حي أو غير حي؟ حتى لو ولد لم يتحرك، لم يعطش، لم يرضع، لم يحرك يديه ورجليه، الطبيب وضع السماعة في صدره إلا وقلبه يدق، فدليل على حياته، يثبت له الميراث ونحو ذلك لأنه حي. وإن مات بعد ذلك بدقائق. قال والحكم الثالث بقية الأحكام تتعلق بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان كالنفاس والعدة والاستبراء وغيرها. يقول بقية الأحكام تتعلق بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان. طيب ما يتبين فيه خلق إنسان؟ السعدي يرى أنه وإن لم تنفق فيه الروح، يعني كونها وضعته وقد بان فيه خلق إنسان، يعني وضعت قطعة لحم، شكلت، خططت هذا الرأس، هذه اليد، هذا الرجل، هذا ذكره علم أنه ذكر، أو الفرج علم أنه أنثى، المهم أنها قطعة من اللحم بان فيها خلق إنسان، بان فيها الرأس من الرجل من اليد من سائر الأعضاء. فيقول إنه يترتب على هذا انقضاء العدة، انقضاء العدة. إذا كان زوجها قد مات فوضعت مثل هذا انقضت عدتها، أو طلقها زوجها وهي حامل وضعت مثل هذا انقضت عدتها. كذلك أيضا إذا كانت أمة تستبرأ فوضعت مثل هذا فبت براءة رحمها. قال من الفروق الصحيح. هناك من يزيد قسما رابعا وهو ما يتعلق بكونه نطفة، وذلك أن الفقهاء يقولون يجوز إسقاط هذه النطفة إذا كان هناك ضرر على المرأة من الحمل. قرر الأطباء أن هذا الحمل يضر بالمرأة وأنها حياتها على خطر، ولا زال نطفة. من الفقهاء من يقول يجوز إسقاط، ومنهم من يقول لا يجوز إلا للضرورة، لا يجوز إلا للضرورة، لأن الله تعالى قال فجعلناه نطفة في قرار مكين. فهذا الآن مرحلة مراحل تكوين الآدم، تكوين الآدم. أما بعد الأربعين الأولى فالعلماء يقولون لا يجوز إلا لضرورة، أما بعد أن تنفخ فيه الروح فمن أهل العلم يقول لا يجوز إسقاطه، ولو قالوا إن بقاءه يقتل الأم، الأم تموت إذا بقي، فقالوا لا يجوز، لأننا إذا قتلنا قتلنا نفسا متعمدين، وهذا وبقاؤه على هذا الحال الأم قد تموت وقد لا تموت، وإن ماتت فقد أماتها الله عز وجل وماتت شهيدة ومأجورة. أما إذا أمتنا نحن الجنين فقد تسببنا في قتل إنسان. كذلك أيضا لو قالوا يخرج مشوه، ما عليه كونه نفثت فيه الروح وهو جنين حي في بطن أمه يخرج على أي حال، لا نتعرض له، لا يجوز التعرض له. قالوا من الفروق الصحيحة أن تصوير ذوات الأرواح واستعمالها محرم، وتصوير الأشجار والقصور وغيرها جائز. نعم هو كذلك، تصوير ذوات الأرواح حرام، بل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري لعن الله المصورين، وقال كما في الصحيحين كل مصور في النار، وقال كما في الصحيحين أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. والحديث الأخرى الدالة على ذلك. أما إلا ما كان على سبيل الضرورة أو الحاجة فلا بأس، والإثم على من اضطر الناس وألجأهم إلى ذلك. وأما الأشجار والجبال والبحار والمناظر الطبيعية التي ليس فيها طيور ولا آدميين فلا بأس. قال من الفروق الصحيحة أن المشهود عليه يختلف فيه نصاب الشهادة. قال فمنها ما لا يقبل فيه إلا أربعة عدول يصرحون فيه برؤيتهم له، وهو الزنا واللواط. هذا لا بد فيه من أربعة شهود عدول ذكور، ما تقبل فيه شهادة النساء ولو كنا ثمان، فلا بد فيه من شهادة أربعة يتفقون في الفاعل والمفعول بها أو به، وصفة الفعل والزمان والمكان، لا بد من هذا. فإذا شهد ثلاثة خالف الرابع أو اختلفوا جلدناهم الأربعة، جلدنا الأربعة. وإذا جاء اثنان قالوا نشهد رأينا رجلا يزني بامرأة ووصفوا لنا الفعل وصفا دقيقا وهم عدول ولو كانوا طلبة علم، اثنان نجلده، قالوا اتقوا الله رأيناه، قلنا لا بد من أربعة. طيب ما العمل إذن؟ العمل أنكم قولوا رأينا رجل مع امرأة عرايا، رأيناهم في غرفة وحدهم، أما أن تثبتوا الفعل رأيناه يزني بها فلا بد من أربعة، وإن رأيتموهم بالفعل كذلك، لأنه لا بد من أربعة شهود. وكم من الناس يتساهل في مثل هذا الباب، لو رأى شخصا مع شخص في مكان مغلق قال فعل به وروج الكلام ومن سمعه نقل، هذا حرام ومنكر عظيم، يستحق هؤلاء العقوبة الشرعية. كذلك أيضا لو جاء ثلاثة ورأوا رجلا مع امرأة أو رجلا مع رجل ما يشهدون على أن هناك زنا أو لواط، ولكن يقولون رأينا أمرا منكرا، رأينا أناسا عرايا في مكان، رأيناهم على ريبة، فيعزرون بعد ذلك، يعزر هذا هؤلاء الذين رؤوا يعزر. أما أن يأتي ويثبت الفعل لا بد من أربعة شهود. قال ومنها ما لا يكفي فيه إلا رجلان عدلان كالحدود، السرقة والزنا والقذف، السرقة والقذف والخمر. قال ومنها ما لا يكفي فيه إلا رجلان عدلان كالحدود والقصاص والنكاح والطلاق والعتق والرجعة ونحوها. بعض العلماء يدخل في مسألة النكاح لأن المقصود به المال والطلاق لأن المقصود به المال والعتق، بعضهم يدخل شارح النساء في هذا. قال ومنها ما يقبل فيه رجلان عدلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي، وهو المال وما يقصد به المال من الإيجارات والبيوع والفسوس ونحو ذلك. قال ومنها ما يقبل فيه شهادة امرأة عدل، وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا من عيوب النساء، إثبات البكارة وعدم البكارة، الخروج المولود استهلاله صارخا وعدم ذلك من خلال شهادة القابلة، كذلك أيضا انتهاء يعني كون المرأة هذه قد حاضت أو لم تحض انتهت عدتها حيث أنها طهرت من الحيض ونحو ذلك، هذا يطلع عليه النساء. قال ومنها ما يقبل فيه شهادة امرأة عدل، كذلك أيضا رضع تشهد أنها أرضعت فلان وفلانة. قال وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا من عيوب النساء والرضاع والجراحات ونحوها في المواضع التي لا يحضرها إلا النساء، امرأة حصل لها جرح في مكان لا يطلع عليه الرجال فتطلع المرأة. قال ومنها ما لا يقبل فيه إلا طبيب مسلم أو بيطار كالأمراض الآدميين والدواب، يعني شخص يدعى فيه أن فيه المرض الفلاني فهذا لا يكون عن طريق الطبيب، ما يمكن لأي إنسان أن يقول نعم فيه المرض الفلاني وهذا لا يعرف إلا عن طريق الطب، بخلاف ما إذا كان المرض ظاهرا كالبرص كالجنون كالجذام ونحو ذلك من الأمراض الظاهرة، لكن أمراض لا تعلم إلا عن طريق التحليلات والفحوص الطبية فهذا لا يكون عن طريق الطبيب المسلم العدل الموثوق به. قال ومنها ما يقبل فيه شهادة الكافر كالوصية في السفر إن تعذر وجود غيرهم، كما هو نص القرآن. وعند شيخ الإسلام أن ذلك عند كل ضرورة، يعني حتى لو اضطررنا في الحضر إلى شهادة الكافر لا بأس، قتل رجل غيره وليس عندنا إلا كفار شهود حينئذ نقبل هذه الشهادة لأننا مضطرين إليها، لأننا مضطرون إليها. كذلك أيضا إذا كان هناك حقوق وأموال نحوها وليس عندنا في الحضر إلا كفار كالمصانع الشركات وغيرها التي يشتغل فيها مسلم مع كفار ونحو ذلك، وقد يموت أو يحصل له شيء أو يوصي بشيء أو يتكلم بشيء فنقبل. كذلك أيضا بقي ما تقبل فيه شهادة ثلاثة، وهو إذا ادعى إنسان أنه أصابت ماله جائحة، إذا ادعى شخص أنه يحتاج إلى الزكاة لأن ماله أصابته جائحة كما في حديث قبيصة عند مسلم، فيقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيشهدون لقد أصاب فلان فاقة أو اجتاحت ماله جائحة ونحو ذلك. طيب لهم.